بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد المحاضرة الثانية مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه. وصدر ابن القيم هذا الكتاب بفائدة إذا أردت الانتفاع بالقرآن، واستخلص أربعة أمور من قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال لابد من وجود المؤثر وهو القرآن، لابد من حصول الشرط وهو الإصغاء، لابد من حضور القلب الحي، لابد من انتفاء الموانع وهو عدم ذهول القلب عما يلفظ به لسانك وعما يعيش قلبك، ده الأصل. وباعتبار إن هذه الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في سورة قاف، ومعلوم أن الأهل العلم عندهم موسوعية فضل الله تبارك وتعالى، فبدأ ابن القيم يعني يتبع ذلك بفصل يتحدث فيه عن سورة قاف، الغرض منها إيه، ما هي المواضيع التي سطرت في سورة قاف، كيف ينتفع الإنسان والعبد المؤمن بالمواضيع التي وردت في سورة قاف. فقال فصل: وقد جمعت هذه السورة، ثم ذكر مقدمة سريعة جدا عن سورة قاف، وذكرنا إن هذه السورة فيها النوازع التي تعتري الإنسان، وهي ثلاث نوازع: النفس الإنسانية كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد علمنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الحاجة الثانية وهي إن إبليس اللي عدنا بالمرصاد وقال قرينوه هذا ما لدي عتيد. ثم الشيء الثالث وهي الغفلة التي قد تصيب قلب الإنسان. فبدأ ابن القيم رحمة الله عليه يصنع سردا لمواضيع سورة قاف، وذكرنا أن من أفضل الكتب التي بيّنت مواضيع السور كتاب التحرير والتنوير لطاهر ابن عاشور. أنا بس عايز أقول لكم اسم الكتاب عشان كتير من الناس ما يعرفش منه لغير اسم التحرير والتنوير. هو اسم هذا الكتاب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد. ده اسم الكتاب، ده اسم الكتاب. طبعا الكتاب مليء باللطائف والإشارات والنواحي البلاغية والنواحي يعني اللغوية والنواحي الصرفية، كتاب شامل بفضل الله تبارك وتعالى، ويعتبر الطاهر بن عاشور من المعاصرين. يعني هو لسه ايه يعني من 100-150-200 سنة بالايه بالكثير يعني، لكن الكتاب فعلا ماتع جدا. الشيخ يعني ذكر فيه أيضا مواضيع سورة قاف والكلام ده، وقال إن يعني وحدة الموضوعية لسورة قاف إن العبد لما يقرأ هذه السورة يطلع منها وقد اختار لنفسه إما طريق الجنة أو طريق النار، إذ بينت السورة كلا الطريقين بصورة واضحة، وفيها من التذكرة ما إذا العبد لم يتذكر من خلالها فما الذي سيذكره، وهو يطالع سكرات الموت والتذكرة بخلق الإنسان والنظر في يعني نفس الإنسان، ثم إن يحصل يوم القيامة هيقول إيه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ويبتدوا بقى يتخصموا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يبتدي يذكر صفات الجبارين سبع صفات، ويذكر صفات أهل الجنة أربع صفات. بعد هذا يقول لي: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني اللي هيخاف هو لا يتذكر بهذه الصورة، إلا ما بيخافش لو يعني تلي عليه القرآن بأكمله: إذ الغفلة قد ضربت قلبه. فنواصل القراءة في كتاب الفوائد لابن القيم رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله: وتأمل كيف دلت الصورة صريحا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى فينعمه ويعذبه، يعيد هذا الجسد بعينه، ها يعني الجسد اللي الإنسان اللي هيموت ده هو نفس الجسد ده ونفس الروح اللي هتعاد مرة ثانية، خلاف لما قاله الفلاسفة على رصيم ابن سينا لما كان يقول إن الجسم اللي هيعاد مش هو نفس الجسم اللي مات، لا هينشي جسما إيه آخر. طب وده يبقى إعادة؟ ده يبقى اسمه بعث ونشور. إذا كان الجثة دي لما يموت الجثة دي مش هتحيا مرة ثانية، لا هيحيا إيه مثيلها. طب ما يبقى كده مفيش بعث ونشور، بعث ده إن نفس الحاجة إيه اتبعثت مرة ثانية. فابن القيم عالم، والعالم يختلف عن الرجل الايه الذي يعني هو واعظ او يقص فقط. العالم ده عنده من اقوال المبتدعين ما عنده، ودائما يجيب في طيات الكلام عن اقوال اهل البدع. يقول كما ينعم الروح التي آمنت بعينه، يبقى هي نفس الروح اللي هي كانت في الدنيا دي، هي لا تعاد مرة ثانية بعد الموت. ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قاله من لم يعرف المعاد، كما ذكرت إن ده قول العدد من الفلاسفة على رأسهم ابن سينا الرئيس كما يسمونه، الذي أخبر به الرسل حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه، عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عنده عرض من أعراض البدن، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى. وهذا في الحقيقة، يعني هذا القول اللي هو يعيد بدنا آخر، في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها. أنا في لقطة من لقطات راح أقول لك إيه، قل لي معنى الجملة دي إيه، عشان القراءة السردية اللي أنت بتقرأها في البيت ودي تقول أنا خلصت الكتاب والكتاب والكتاب، يبقى نشوف فعلا أنت تفهم الأسطر ولا بتعدي كده، آه يعني هو بيتكلم عن معاد زي الفل زي الفل، أنا مؤمن باليوم الآخر خص المسألة. لا، هو عايز يقول لك إن لو إحنا قلنا إن هو يخلق بدنا أخرى أو روحا أخرى، هو في الحقيقة إحنا وافقنا من كذب أصلا بقضية البعث والنشور، لأن هو اللي كذب البعث والنشور هو مؤمن أصلا إن ربنا عز وجل يخلق هذه الأجسام، هو أصلا مؤمن بأن ربنا عز وجل يخلق هذه الأجسام، هو أنكر المعاد. فلو أنت قلت إن ربنا عز وجل يخلق بدنا أخرى هيكون ده المعاد، طب خلاص ما كده يبقى أنت وافقتهم، وهم بيقولوا ما فيش بعث ولا نشور وربنا يخلق جسدا وأجسادا إيه كثير. حد فهم حاجة؟ طب صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لم ينكروا، إنهم الضمير ده يعود على من؟ على من كذب بقضية المعاد. لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها. كيف؟ يعني كيف ينكرون هذا؟ وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء. أديكم شايفين اللي بيموت بيجي إيه؟ غيره، وعدد المواليد مش عارف في الثانية قد إيه، وعدد الوفيات في الثانية قد إيه. كيف هم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه أجساما وأرواحا غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ يعني هذا مرئي لهم ويقع عليه أبصارهم، وإنما تعجبوا من عودهم بأعينهم بعد أن مزقهم البلا وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعينهم مبعوثين للجزاء. ولهذا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هم بيتعجبوا من ذلك. طبعا العرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم حتة ان انت تعود مرة ثانية بعد الموت دي، يعني انت بتقول ايه، هذه اساطير تعودنا ان نسمعها، لا يؤمنون بها اصلا. فعشان كده جت ايات كثيرة في القرآن تؤكد هذه العقيدة، وكان من اركان الايمان الست ان تؤمن باليوم الاخر. قال وقالوا ذلك رجع بعيد، كلام ده عمره ما هيحصل، ولو كان الجزاء انما هو لاجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء، يعني لو أجسام تانية هي لا تعذب وتنعم ده هيبقى خلق إيه؟ جديد. ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كبير معنى. ساعتها لو هو الأبدان اللي هتعاد أبدان تانية جديدة، يبقى معنى الآية إيه؟ إيه فائدة قد علمنا ما تنقص الأرض منه؟ تاخدين بالكم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إن لو واحد مات وتمزق مليون جزء، وجزء راح في البحر وجزء راح في البر، ربنا عز وجل يقول لك إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إحنا نعلم أين مكان كل جزء. وعندما يأمر الله عز وجل بقيام الأجسام هذه الأجزاء ستتجمع ويقوم مرة واحدة، يعني مع ذلك هو نفس الإيه؟ الجسم، مش جسم إيه؟ تاني. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فإنه سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر، وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز. يعني كأن واحد يقول لي طب قاعد بيفكر كده لما هو أخبر في القرآن إن في بعث ونشور، قاعد يقول لي طب واللي بيموت ده وبيتقطع مليون حت هيروح في إزاي هيتجمع؟ كان قاعد بيسأل نفسه كده، فجاءه هذا الجواب في القرآن: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. بس الكلام ده لمين بقى؟ للي قاعد بيفكر في آية الله عز وجل. ولما تقرأ ابن قيم دايما اقعد كل شوية كده قول لنفسك السؤال ده: أنا قرأت الآيات دي قبل كده عشرات المرات، ليه ما بوصلش لمثل هذه المعاني؟ ليه ما بفكرش هذا التفكير؟ عشان هنا فاضي. دي خلاصتها. أنت دايما في أمور الدنيا بتقعد إيه، بتفكر كويس وممكن يكون عندك تفكير جيد وبتوصل لحاجات غيرك ما وصلهاش. ليه؟ عشان هنا ممتلئ. فيوم يبقى هنا ممتلئ برضو بالكتاب والسنة هتفكر بالصورة دي، وممكن تستنبط معاني وتعيش مع الآيات بصورة كأنك لم تقرأ هذا القرآن من قبل. وأتذكر أستاذ من أساتذة النحو والصرف كان يعني في وقت من الأوقات هو مسؤول دار الكتب الوثائقية، نزل كتيب بعنوان: كأن القرآن يتنزل من جديد. ويعني هذا كتيب بسيط جدا، لكن عندما تقرأه فعلا هو يعني يحلق بك في الآفاق، لأنه يقف على معاني يعني قلما ينتبه لها إنسان. وهو عضو أيضا في مجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور خالد فهمي حفظه الله. ففعلا عندهم من الموسوعية في النظر ومن التعمق في معاني آيات الله تبارك وتعالى ما لا تجد عند الكثيرين. ليه؟ لأنه هو عايش مع كتاب الله عز وجل. يقول: فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم حتى الشعر، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا. وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. يعني الله عز وجل يؤكد على قضية المعاد من خلال ثلاث أمور رئيسية: كمال علم الله تبارك وتعالى، وكمال قدرة الله تبارك وتعالى، والثالثة في غاية الأهمية كمال حكمته. فهذه ثلاثة أمور رئيسية لا تغيب منك، بل لابد أن تكون منك على بال. ليه؟ نبتدي بس البشر ده كله هيرجع تاني إزاي؟ الله القدير. طب لو يعني واحد فتت مليون حتة، الله العليم. طب ليه يعني؟ الله الحكيم. ثلاث حاجات. خد بالك قضية المعاد في غاية الأهمية على مستوى البشر مسلمهم وكافرهم، وعلى مستوى الخاص بالنسبة لمسلمهم أيضا. يعني لما أجي أسألك مثلا كم آية في القرآن اتكلمت عن المعاد، تقول مثلا 90 آية، 200 آية، 300 آية، 500 آية، كم آية يعني ما تتكلم عن المعاد؟ لا يقل عن 1200 آية في القرآن اللي مجموع 6200 آية. أيوة ليه بقى؟ طب ما أنا مؤمن أهو أصلا، يعني الواحد دخل في الإسلام ومؤمن بالقرآن، ليه في القرآن يذكرني بقضية البعث والنشور في أكتر من 1200 آية؟ يعني قربنا ممكن نوصل لتلت القرآن. ليه بقى؟ ما أنا آمنت خلاص. أولا ليؤكد إن هو من أركان الإيمان، إيمان باليوم الآخر. التانية بقى واللي في غاية الأهمية ممكن ندندن حولها في بعض المواضع أيضا، وهي إن أنت كمسلم لما تنسى المعاد في أي لقطة تقع في المعصية. يعني إيه اللي بيخليك تسعى وراء الجنين الحلال يوم الآخر؟ إيه اللي بيخليك ما تظلمش مراتك ولا أولادك ولا حد من البشر؟ أصل في يوم آخر. طب نسيت اليوم الآخر في لحظة، تاخد الجنين تحطه في جيبك، أنت نسيه. نسيت تستغل الناس، اي لقطه انت هتنسى فيها يوم الاخر ايه اللي هيترتب على ذلك؟ فعل المعصيه. فيجي القران في كل ايه، ها 1200 ايه اهو، كل مثلا 5-6 ايات يذكرك بقضيه المعاهد. ليه؟ عشان لو هتنساها هتعمل معصيه. عشان كده تتعجب جدا، يعني ايه تقعد تقول ازاي ده مسلم هو مش عارف ان في يوم اخر؟ لا عارف، بس هيجي لك الجواب بعد شويه ان في حاجه اسمها الغفله. فيبقى ليه هنا القرآن عمال يذكرك وانت مؤمن بهذا الركن من أركان الإيمان؟ كل بضع آيات يذكرك بالقضية دي عشان يوم ما تنساها هتجري وراء الدنيا وتنسى الآخرة، وبالتالي تعمل المعاصي ما تفعل. فتعجب بقى ان القرآن يذكرك بكل هذه الآيات، ومع ذلك في ناس مش في دماغها القضية أصلا، فتقعد تقول ازاي البني آدم ده ازاي بينام، ده واكل أموال الناس، ده واخد قرض بمليار جنيه وهرب، ازاي عايش، ازاي عايش، والله عايش ومش في دماغه كمان انت بتقول عليه خالص. ليه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ده ما عندوش قلب أصلا. فالسورة بتوضح لك مفاهيم كتيرة جدا لو غابت عنك تضل. عشان كده قلنا هدف السورة إيه؟ اختار إما طريق الجنة أو طريق النار. يقول وهو سبحانه يكرر المعاد بذكر كمال علمي وكمال قدرتي وكمال حكمتي، فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع. إلا أنكروا المعاد الشبه بتاعتهم بتدور حول ثلاث حاجات. الأولانية اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص. حاجة الأولانية إيه؟ قالوا ما هو هنجيب الأجزاء دي كلها منين؟ الأجزاء هتضيع. فربنا عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، كمال علم الله. اثنين أن القدرة لا تتعلق بذلك. مع أهل البدع ها بياخدك في طريق وانت ماشي معاه، المقطع اللي هو الشور دلوقتي بتاع مش عارف الأشاعرة بيقولوا ايه ومش عارف مين اللي طلع قال، وبعدين طلبوا من الشيخ مصطفى حفظه الله ان هو ينظره ومش ينظره بتاع، وبعض اللي قاعد سمع طبعا هو يوتيوبر فالمقطع بتاعه مثلا بيجيب مليون ومليون وي مشاهدة، فهو قاعد انت ماشي معاه مفيش، انت عارف انت مش لو انت مركز هتيجي تقول له ايه هو يا عم ايه الايه اللي بتقول على الكلام انت بتقول بيه ده، ايه لان الله ليس في مكان دي، يعني انت بتجيب الكلام ده منين، الكلام ده القران قاله، فانت برضو مع دول هتنيك ماشي فجاه يقول لك ايه وان هذا من المستحيلات ولا تتعلق القدره بالمستحيلات. الله تقعد بقى لو بتسمعها من علي جمعه مثلا حفظه الله وهداه الله عز وجل ينهر ابيض، بص قلبك يضطرب، أن هذا من المستحيلات والمستحيلات لا تتعلق بها قدرة الله وربنا ولا واحد من القاعدين فاهمين إلا من رحم الله. ليه كلام الكعبل وبتاع بس واحدة واحدة، مين اللي قال إن ده من المستحيلات؟ يعني مين اللي قال إن إعادة الجسد مرة ثانية بعد الموت من المستحيلات؟ بس واحد ما أنت قول حاجة يعني قبل ما إيه ما تكرر عليها إثبتها الأول. فهم أهل البدع قال لك كده إن المعاد للأجساد مرة ثانية من المستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة. كأن تقول هل الله يستطيع أن يخلق ذاته؟ يعني ممكن ربنا يخلق زي ذاته؟ السؤال لا يسأل أصلا وجواب لن يسمع. ليه؟ لأن لو هيخلق هيبقى مخلوق، والله خالق سبحانه وتعالى والخالق متفرده، فيبقى نقول لهم كمال قدرات الله عز وجل فليس هذا من المستحيلات. الثالثة أن ذلك أمر لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. زي البعض الموحدين ما تقعد ما أقول لك أنت جبت أقول لك إيه ده أنت كان أصلك إرد وتمشي بقى ده جزء من الإيه ملحدين، زي دول كده لما يقول لك ان المعاد يبقى فيه معاد والاجساد تعاد مره ثانيه ملوش اي حكمه، امال ايه اللي حصل؟ هي اقتضت المساله ان كل ما جيل يموت يجي جيل ايه بعديه. ينهر ابيض ده لو الوضع كده انت بص لا تحكمك قاعده، اصنع ما شئت. ليه؟ مفيش يوم اخر، جسمك مش هيرجع مره ثانيه، اللي تقدر تسرقه اسرقه واللي تقدر تظلمه ظلمه، ما مفيش ايه معاد. كنا عاملين خطبه الجمعه في الاعتكاف قبل الماضي، نسال الله يعني ان ييسر الاعتكافات مره ثانيه، كان بعنوان الحمد لله على نعمه اقامه يوم القيامه. ده لو ما فيش يوم قيامه كان المظلومين هيعملوا ايه والظلمه دول هيشتدوا في ايه؟ يبقى كده خلاص الدنيا يموت وتنتهي المساله. لا، فمنك من حكمه الله تبارك وتعالى وجود اليوم الاخر، اذ يجازي المسيء على اساءته ويجازي المحسن على إحسانه. فهنا يجي يقول لك هي ماليش أي حكمة، لا له حكمة، بس البعيد أعمى فما هوش فاهم، زي اللي بيقع في المعصية ويأكل أموال اليتامى ويظن الأمر كده إيه يعدي ومش بعيد يبقى قاعد مع واحد مثلا يشد دور حجرين يقول له عم الشيخ هو كده حلال ولا حرام؟ قال له حلال، ده اولاد 60 في 70، ده انت عملت اشد من كده يبقى حلال. وهو عارف ان هو كذاب ويصدق الكذاب بس عشان فيه لهواه. فلا، كمال حكمة الله تبارك وتعالى تأبى ألا يكون للمعاد حكمة. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحيي بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. ده كلام مين؟ كلام أهل البدع، فهو بيرد على الكلام ده. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على 3 أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال في جواب من قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى. وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منه. 2، تقرير كمال قدرته كقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى، وقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى، وهو الخلاق العليم، فجمع بين كمال علمه وكمال قدرته. 3، كمال حكمته كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، سورة الأنبياء، يبقى ماشي بقى السماوات في سورة الدخان، وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإياك أن تحزن قط على فعل خير فعلته وقوبلت فيه بالسوء. ليه؟ لأنك لا تترك سدى ولا تترك أعمالك سدى، فما عملته من خير تجازى به. عشان بعض الناس بتقعد تحزن وتلاقي منشورات على الفيس يقولك إيه، وأنا تعلمت إياك تعمل خير وتعمل خير تلقى شرا، والأمثال اللي احنا ماشيين عليها ومتربيين عليها ديت. ها، لا، اوعى تحزن على فعل الخير أبدا، فما فعلته سيكون في ميزانك حتى وإن قوبلت بالإساءة، إذ إنك تفعل الخير لله تبارك وتعالى. وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والحاجات دي مهمة جدا جدا يا إخوانا، لأن في ظل الضغوطات الاقتصادية والأزمات اللي موجودة ممكن الواحد يفكر إيه، يقول لك يا عم تسلك سلك كهرباء وخد الكهرباء من العمود، ما انت شايف واحنا عمال يتنحل إيه وبرنا، والتاني يفكر مش عارف في المية يروح عمل إيه في عداد المية عشان المية. لا، حضرتك تاخد حقك كامل غير منقوص يوم القيامة، فأن يكن لك أفضل من أن يكن عليك. ليه ما تدخلش نفسك في دائرة الشبهات؟ واحد يلعب في دماغه لك ايه، اصل ده مال عام وانت لك حق في المال العام وانت مش عارف تاخد حقك ده فخده عن طريق كذا، ويروح خبط لك بقى ايه سلك من العمود مثلا ويوصل لك عليه المكيف. فانا هقول له حاجة بسيطة جدا، يعني البشر اللي زي النمل اللي ماشيين في الشارع دول برضو مركبين مكيفات؟ طب ما انت كده ايه اثرت نفسك بشيء عنهم، وهو بيت المال ده لك انت لوحدك ولا لك ولهم؟ لا، ما هو انت هتسمع بقى ايه كلام كتير مع الضغطات اللي حصلت ديت. لا، بنقول لك ان في يوم اخر، فاصبر وقدم الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، وان اتقيت الله عز وجل حفظك الله تبارك وتعالى. ده الايه الاصل، عشان بقى حدش يتعامل مع الناس زي ما الدولة بتتعامل معاه. ها، اوعى احنا ايه دلوقتي في زمن ايه، شايف الدولة بتتعامل معانا ازاي، يبقى احنا نتعامل مع الناس كده. هو يبقى مثلا لو انت راح كان زمان ايه لما يديك سندوتشات تقول له شات مخالي، يقول لك شات مخالي. في بعض المحلات دلوقتي 50 قرش، جنيه، 2 جنيه، مفيش حاجه اسمها ايه كده. يقول لك هي دوله تديها بلاش عشان يديك بلاش. يا عم وان انقطع المعروف من بعض الناس تقطعه انت. فأكد هذا الامر عندك ان في يوم قيامه، فما تنساش المعروف والخير انت تعمله تؤجر عليه بفضل الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الصواب أن المعادة معلوم بالعقل مع الشرع. ودي قاعدة مهمة جدا. كثير من الأمور بعض الناس يقول لك إيه دي ممكن في الشرع لكن عقل ما يعيدهاش. لا، المعاد مقرر بالعقل كما هو مقرر بالشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. وده صحيح، أن دايما أهل البدع تلاقي فيه تضارب، عشان كده ما تلومش على قول واحد خلاص، هو إذا شت عن الحق تلاقي مليون طريق. عشان كده الشرع قال إيه؟ قال إن الطريق للجنة خلف طريق محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش مليون طريق ولا بعدد أنفاس البشر كما تقول الصوفية، إنما الطريق إلى الله عز وجل هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يطلع عن الحق يبقى هيتشعب ويحصل مليون إيه حاجة. تقرأ مثلا في كتب المعتزلة لم تجدهم يجتمعوا على أمر، لازما إيه يختلفوا في لو طلع عن الحق في مسألة بس هيضل. تبص بقى للشيعة اليوم فوق 20 طائفة وموقفهم من الصحابة صعب جدا، ويكفرون الصحابة ويكفرون الصحابة. طب بقى تكفروا من الصحابة كل طائفة عليه على هواه، ما تلومش برضو على حاجة واحدة. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، أي أن القرآن دعا الناس إلى أن يتأملوا في خلق السماوات. ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض، وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال، وأودع فيها المنافع، وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته، وأن ذلك تبصرة إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها، تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد. يعني نظرة واحدة إلى السماء ونظرة واحدة إلى الأرض تجعلك تقر بما قرره القرآن. لماذا؟ لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. لكن هذا لمن؟ للقلب المنيب. فائدة سريعة جدا، القلوب في القرآن ربنا عز وجل ذكر 20 نوع من أنواع القلوب، 12 في الباطل و8 في الحق. أنا بس أسمعكم أسماءهم لمن أراد أن يبحث في القلب ده عامل إزاي وصفاته إيه. القلب السليم، المنيب، المخبت، الوجل، التقي، المهدي، المطمئن، الحي. دي 8 قلوب سليمة، 12 قلب باطل، قلب المريض، الأعمى، اللاهي، الآثم، المتكبر، الغليظ، المختوم، القاسي، الغافل، الأغلف، الزائغ، المريب. 12 نوع من أنواع القلوب التي ضلت عن طريق الحق. ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم، يعني البساتين، وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك. ألا تتفكر في ذلك؟ تروح بقى عند الفكهاني تلاقي فيه برقوق، تلاقي فيه تين، تلاقي فيه جوافة، تلاقي فيه منجو، وتلاقي فيه خوخ، تلاقي فيه موز، وتلاقي وأنواع مختلفة كثيرة جدا. ده لابد أن يدعوك إلى أن تتفكر في هذه الأشياء، من الذي خلقها سبحانه وتعالى ومن الذي أوجد لك. يعني إعادة التفكر ده أو إعادة اكتشاف هذه المواد من الأمور التي هي في غاية الأهمية. الواحد دايما مخ يشتغل في الحاجات، لما تقعد مع بتوع التبليغ بعض بقى الإخوة السلفين أصحاب القلوب القاسية يقول لك هم ما عندهمش إلا غير مش عارف التفكر في خلق السماوات والأرض وقدرة الله، ده كلام زي الفل، ده أنت بس اللي قلبك بقاسي فمش حاسس بجمال هذا الكلام وكيف أنه يجعل القلب لينا مليئا بالرحمة. أنت لما تقعد تتفكر في مادة خلق السماوات والأرض وفي خلق السماء وفي خلق الأرض وفي خلق النفوس هذه وفي خلق الأشجار وفي خلق كذا، كان في دكتور اسمه الدكتور أحمد ساعي قاعد في بريطانيا، الدكتور ده له كتاب اسمه يعني إدارة الصلاة، مش موجود، هو PDF على الشبكة العنكبوتية وغالي الثمن جدا يعني. فالمهم بيقول في مقدمة الكتاب بيقول هو الكتاب اسمه إعادة اكتشاف الركن الثاني من أركان الإسلام وهو ركن الصلاة. كتاب رائع جدا. فبيقول يعني إحنا محتاجين نحاول نفكر وفي الحاجات اللي إحنا اعتدنا عليها. فبيقول إن والدته رحمة الله عليها في الستينيات راحت تزور واحدة، فكان لسه طالع التلفزيون الحديث، بس هما كانوا بيسموه راديو. فبتقول يعني لما بيقول لما راجعت من عند صديقتها حدثتني عن راديو به شاشة يظهر فيها مذيع ويتحدث وأنت تراه، وبيقول وكنت في السابعة من عمري، عشان كده ألف كتاب زي إدارة الصلاة. بيقول فبت طيلة ليلتي أفكر كيف دخل هذا المذيع إلى هذا الراديو الصغير، لابد أنهم اختاروا مذيعا صغير الجسم. وظللت أفكر طيلة الليل إذا أراد أن يقضي حاجته كيف يخرج من هذا المذيع ليقضي حاجته ثم يعود مرة ثانية، إلى أن علمت بعد ذلك أن هذا هو المسمى بالتلفاز، وأن هذا كيت وكيت وكيت. بقول كان ده في سبع، عنده سبع إيه سنين. إحنا عيالنا بنت صفية تاسي ونص والأربع سنين، وتعرف تخش على اليوتيوب وتجيب مش عارف إيه، بس كل اللي على عمره مفكره في هذا الاكتشاف العظيم. وفاء عظيم لمن يستغله في الخير، وسائل التواصل النت والهواتف الحديثة والكلام ده. احنا مش بنتعود دايما نحن نفكر في عظمة هذه المخلوقات. دي مخلوقات برضو يا اخوان، بس احنا اتعودنا بس ايه ده ونستعمله كذا، بس ما وراء ذلك صعب نحن نفكر فيه. مع انك لو عدت للقرآن تلاقي القرآن دايما يدعو الناس الى النظر في هذه الاشياء. فابن القيم رحمة الله عليه يقول سياق سورة قاف، يقول ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقه وأنبت به الحبوب كلها أي المطر على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، وأحيا به الأرض بعد موتها، ثم قال بعد ذلك كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم، يقصد إعلام واقع عن رب العالمين. ويعني الحمد لله رب العالمين كتاب يتسجل منه أول مجلد وربع كده، وكنا قرأنا المقاييس دي الأمثلة دي في نهاية المجلد الأول. كلام رائع جدا، أتى على الأمثلة المضروبة في القرآن وبين وجهها. يقول المشبه والمشبه به وجه التشبيه في كل مثل من أمثلة الإيه؟ القرآن. وهذا كتاب العلماء الواقعين، بعض أهل العلم كان يقول حرام على من يفتي ألا يكون قد درسه أو قرأه من قبل. إعلام واقعين عن رب العالمين وفي الأصل يدرج تحت كتب أصول الفقه، فجزاه الله خيرا ورحمه الله، وبينا بعض ما فيه من الأسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك من معلم، وهذه أيضا من الحجج التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءهم بأمور لم يخبره أحد بها ولا هم يعرفونها، وإنما جاء ذكرها في القرآن. من أين علم بأخبار قوم عاد، ومن أين علم بأخبار قوم ثمود إلى آخر ذلك. ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، كالشيوعيين بقى وغيرهم. يعني إن هو يتصف مثلا في نظره فيقول لك إيه، تقول لك لا ما كانش أصلا، ما كانش في حد اسمه قوم عاد. نعم ما كانش فيه. إزاي يعني هو كده؟ وأصحاب المذهب مثلا السوفسطائي اللي هو ينكرون الحقائق، يا عم ازاي عملك، تعالى بس انت مش مصدق، انت وقف قدام الترعة وبص في المية، بصيت شفت ايه ما شفتش نفسك في المية، تصدق شفت نفسك في المية، شفت بقى، طب انت بقى اللي موجود في المية ده انت ولا مش انت، مش انت. فده فراح واحد منهم خبطه بالقلم وقال له انت ازاي تعمل كده، قال له عم انت ايش ادراك انا ضربتك، مش انت بتنكر حقائق، عدها من ضمن المنكرات. دي فعلا دي حقائق وقعت يعني مع أصحاب المذهب السوفسطائي. هو لا ينكر الحقائق, يبقى حاجة مسلمة نيويورك ولا فيش حاجة اسمها نيويورك. فهو ابن القيم بيقول لهم لا ينكر هذه الحجج إلا من يجحد الضروريات, الحاجات اللي ممكن ما تلاقيش حد ينكرها هو بقى ينكرها, بأنه لم يكن شيء من ذلك أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيره. يعني يقول لك هم كانوا موجودين بس لم يهلكهم الله عز وجل, وما يهلكنا إلا الدهر, حوادث الدهر. طب ما فيش مرة تفكر مثلا الحوادث دي الرياح دي ليه كانت شديدة كده وأهلكتهم إزاي وبتاع, مع أن في الأصل الرياح عادية مثلا, الأمطار ساعات تبقى سيول ويعني تدمر, لا هي حوادث ينسبون ذلك إلى الدهر. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرنا بعد قرن, فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية. فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك, يجي بس أقوله ترامب, يقوله ما فيش حد اسمه ترامب, مع أنه مال العين والبصر, بس هو في مذهب كده في مذهب كده. ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله أفعينا بالخلق الأولي, يعني الله عز وجل يقول لهم الذي خلق في الأول يسهل عليه أن يخلق ثانيا. يعني إذا كان المعاد أنت بتنكره وتثبت أنه يستطيع خلق الأجساد من بدئها, طيب إعادة الخلق أيسر من ابتدائها. أفعينا بالخلق الأول, يعني أفعجزنا أن نخلق الخلق الأول. يقال لكل من عجز عن شيء عي به, وعي فلان بهذا الأمر. قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة, ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس يريد أفعجزنا, وكذلك قال مقاتل قلت هذا تفسير بلازم اللفظة. تفهمون ذلك؟ يريد أن يقول إن اللفظ أعم من قضية العجز, يعني عيا فلان تاه محتار مش عارف يعمل ده عيا فلان, فمما يترتب على هذه المعاني العجز, بس مش معنى العي العجز. فمين يعني تفسير بلازم اللفظة, لأن بعض الناس ما تقرأ في كتب التفاسيرك بس ابن كثير قال كذا, أيوة ماشي ما المعنى ده ومعاني تانية برضو, ده تفسير بلازم اللفظة. يبقى اللفظة تشمل معاني كثيرة جدا مما يترتب عليه تفسير العي بالعجز. قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك, فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا, وعييت به إذا لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفتي وتحصيله, فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له. يبقى كلمة عية مش معناها العجز, كلمة عية معناها عدم الاهتداء للشيء, الحيرة في شيء ولم تقف عليه, ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى, فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة, فيتدور وتجول حتى ترمي بها, فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتوضعها حتى لا تنال, يعني بسوء, فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار, أين تجعل مقرها, كما هو حال من عي بأمره فلم يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه. وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب, يعني أفعينا بالخلق الأول مش معناه احنا تعبنا, لأن التعب منفي عن. قال كما يظنون من لم يعرف تفسير القرآن, بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب, يعني وما مسنا من تعب. ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد, أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم نباهم, ماذا يفعل ابن القيم؟ يسرد علينا ما تضمنته سورة قاف مع بعض الفوائد والتنبيهات. ثم نبههم, وهذه فائدة تنتهي ثم تأتي فائدة أخرى, كما ذكرنا كتاب الفوائد لا يتضمن موضوعا واحدا بل يتنقل بك بين موضوعات شتى متعلقة بالكتاب والسنة. ثم نبههم على ما هو أعظم